متنوعا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. اكرر مره اخرى المحل موقع مكتب الجاليات في دفنه، موقع مكتب الجاليات في دفنه. عفوا يا شيخ لو سمحت يا شيخ، كذلك يكون موقع الدوره ايضا موجود فيه لو سمحت يا شيخ. الان يا شيخ اللي فهمناه من كلامك ان الناس ما اثروا عليك بشيء، هم سالوك اسئله وان تجاوبت على هذه الاسئله ثم هم نشروها. فان كان هذا عفوا يا شيخ، ان كان هذا قول الخوارج فهو ينسب اليك لانك انت اللي جاوبت على هذا الكلام. هم ما زادوا ولا حرف واحد عليك، هم نقلوا كلامك فقط يا شيخ، ولا حرف زادوا يا شيخ، نقلوا كلامك فقط يا شيخ. لا ليس جدال يا شيخ، ليس جدال، هو نقل لكلامك فقط، والناس ما زادت عليك حرف واحد يا شيخ. هم ما قالوا ان الشيخ يعيد، هم نقلوا ان الشيخ عفوا. لا بس هذا احقاق للحق، انت منهم انت هذا احقاق للحق، لا تغضب من الحق يا شيخ. هم وزعوا كلامك فقط، هم وزعوا كلامك فقط يا شيخ. ان كان فيه باطل الباطل ينسب اليك، الناس ما زادت عليك شيء يا اخي. هو يتكلم كلام عام، اسمع بارك، اسمع يا